سيدتي وسادتي، مساء الخير. تحية نبعثها إليكم ونحن نستهل هذه السهرة الجميلة الحافلة بعد يوم جميل حافل قضيناه منذ بدأ في أعياد وفي أعياد، مهرجان يتلو مهرجانا آخر، وكل هذه المهرجانات تعبر عن فرحة تغمر القلب وتعم النفس وتشع ضياء ونورا على كل ما يحيطها، لأنها فرحة صادقة مخلصة في عيد جمهوريتنا العربية المتحدة، بل في عيد كل العرب أينما عاشوا وأينما وجدوا من الخليج وحتى المحيط. أيها السادة، تحية نبعثها إليكم من مسرح حديقة الأزبكية، هذا المسرح الذي تعودنا أن نلتقي فيه في أول كل شهر، ولكن في هذا اليوم السعيد، في يوم العيد، تغني أم كلثوم، وتكون بهذا الغناء إنما تردد أصداء جميلة في نفوسنا، أصداء من الفرحة، من السعادة، من السرور الذي يغمرنا والذي يحيط بنا. أيها السادة، بعض الوجوه التي نراها في هذه الحفلة وجوه اعتدنا أن نراها في كل حفلة سابقة، تحب الفن وتحب أم كلثوم وتحرص دائما على أن تنال نصيبها دائما من هذا المنهل العذب. بعضها وجوه أخرى، وجوه زائرة أتت القاهرة في مناسبة من المناسبات أو في عيد من الأعياد، وليس أقدر من أعياد الجمهورية العربية المتحدة، يأتي إليها العرب من كل مكان، يأتون إليها ليشاركوا أهلها فرحة العروبة الصادقة. ألمح سيداتي وسادتي سفير العراق، ألمح وجوها من السعودية ومن الكويت ومن المغرب، هذه الوجوه التي أتت إلى مسرح حديقة الأزبكية لتأتي ولتنعم بحفل أم كلثوم. إنها جامعة الفن تلتقي في يوم عيد الوحدة الذي نبدأ سهرتنا من في هذه الدقائق بعيد آخر، هو عيد الفن، بل هو تحية الفن لعيد الوحدة في يوم وحدة العرب وفي يوم الجمهورية العربية المتحدة. سيداتي وسادتي، لعلكم تتساءلون ما هي الأغنية التي ستغنيها أم كلثوم والتي ستستهل بها حفل هذه السهرة. الواقع أن هذا السؤال يتردد دائما، ليس من اليسير أن تختار أم كلثوم وأن تفاضل بين أغانيها، فهذه الأغنيات بالنسبة لكل فنان صادق كأبنائه ليس من اليسير عليه أن يفاضل بين أحدهم أو أن يميز واحدا عن الآخر، كلها ظهور في باقة واحدة جميلة تجمعها رابطة واحدة، رابطة الفن العذب الصافي الذي نستمتع به والذي يشيع علينا في يوم العيد بهجة وسرورا، هذا السرور الذي يعمنا جميعا من المواطن في أسوان إلى أخي في اللاذقية، في حلب، في دمشق، في ربى الفيحاء، في جوانب بردة وفي خضرة النيل. هذه المشاعر التي اتحدت وتآلفت وامتزجت في يوم العيد ثم تنعم في هذه اللحظات في كل مكان من وطننا الجميل، من ربى دمشق ومن سهول النيل ومن وديانه، انها تنعم بالفن الصافي المعبر. سيداتي وسادتي، أغنية أم كلثوم التي سنستهل بها حفل الليلة أغنية جديدة سمعتموها مرة من قبل، أغنية بفكر فيك ولا ناسي التي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض الصنباطي. تقول هذه الأغنية في مطلعها: هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي، وقلت أقدر في يوم أنساك وأضي من الهوى كاسي، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وأنا ناسي. أيها السادة، هذه الأغنيات الجميلة التي ننعم بها دائما في حفل أم كلثوم مزيج من الكلام المعبر، إنه ليس كلاما فحسب يلقى ويقال، ولكنه كلام ينجح لأن صداه يتردد في نفوس ونفوس. أضيئت أنوار أرضية المسرح، وركزت الأنظار على الستار الأحمر الكبير الذي وضعت أمامه الميكروفونات، والذي يخفي خلفه الفرقة الموسيقية التي ستصاحب أم كلثوم في حفلتها الساهرة الليلة. أخذ الجميع أماكنهم وجلسوا يتطلعون إلى انفراج الستار. أخذت الأنوار تطفأ تدريجيا. أم كلثوم حبك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. هاجرتك يمكن انسى هواك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. هاجرتك يمكن انسى هواك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. وقلت اقدر في يوم يمكن انسى غواك هجرتك يمكن انسى غواك وودع قلبك القاس. في يوم السلام. Yeah. نصبت روحي على الهجران وانت غاب يجري في دمي من الأفكار عصبت روحي على الهجرة. بفكر فيك وانا ناسي. حاولت أهرب من مش قادر انساه. لكن عملي أنسى هواك وقلت راضي وأنسى هواك وقلت راضي أراضي Oh. وبيني حرمت روحي من كل نسمة كانت بتسري بينك وبيني وحرمت روحي من كل نعمة كانت بتحلى Thank you. وهكذا سيداتي وسادتي غنت أم كلثوم فأبدعت، غنت فنانتنا العظيمة، وكانت هذه الجماهير التي تستمع إليها داخل المسرح كما يستمع إليها الملايين على موجات الأثير في هذه الليلة، كانوا كلهم آذان تسمع وتقدر وتحيي هذا اللون الرفيع من الفن. وكانت أم كلثوم تنفعل بكل كلمة تغنيها وتعبر عنها بصوتها وبوجدانها، وتروح مع المعنى بعيدا حيثما يذهب وقريبا إلى حيث يأتي، تستغرقها هذه الأفكار والمعاني التي تعبر عنها وتندمج فيها وتصير جزءا من كيانها، يرددها، يردد كل كلمة بكل حواسه بكل وجدانه بكل ما أوتي من قوة في صوته المعبر، يبعث به على موجات الأثير فيخلب الأسماع ويجتذب كل أذن تسمع وتقدر وتعي هذا الفن. بل إنها وصلت في انفعالها إلى حد البكاء، بكت أم كلثوم وهي تغني حينما استغرقتها الأغنية، وكانت تجفف دموعها بمنديلها الأحمر الذي تحمله، وكان الحاضرون هنا كلهم يستمع إليها بشغف وبنهم. أيها السادة، من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة نحييكم، ولنا عودة إلى هذا المكان مع الوصلة الثانية.